بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى في متن الدرة مع سورة يوسف والرعد. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: ويا أبت افتح أود. يا أبت افتح أود، هذه الكلمة مرت علينا في الشاطبية حينما قال الشاطبي: ويا أبت افتح، حيث جاء لابن عامر. ويا أبت افتح حيث جاء لابن عامر، يعني قرأ ابن عامر يا أبت، قال يوسف لأبيه يا أبت، حيث ورد في القرآن. ثم قال هنا: ويا أبت افتح أود، يعني قرأ أبو جعفر مثل ابن عامر مخالفا لأصله فقرأ أيضا بالفتح. طيب، يعقوب خلف العاشر بالكسر على أصليهما، نستخلص أن مذاهب القراء في العشرة كالتالي: ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء يا أبت، وباقي القراء بكسرها، وباقي القراء بكسرها. ولا ننسى مسألة الوقف على كلمة يا أبتي من باب إيه؟ من باب الوقف على مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط. لا ننسى أن ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب يقفون عليها بالهاء، ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر، يعني ابن عامر وأبو جعفر يقرؤون بفتحها ويقفون عليها بالهاء. والباقون يقرؤون بالتاء. قال درة: وقف يا أبه بالهاء ألا حم، ألا حم، وقف يا أبه بالهاء ألا حم، باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم. وفي الشاطبية في الوقف على مرسوم الخط: وقف يا أبه كف أندنا. وقف يا أبه كف أندنا، يبقى ابن كثير وابن عامر من الشاطبية وأبو جعفر ويعقوب يقفون بالهاء يا أبه، والباقون بالتاء أبت، مع مراعاة الوصل بقى بالإيه، بالكسر والفتح، ابن عامر وأبو جعفر بالفتح والباقون بالكسر. واضح؟ ثم قال: ونرتع وبعد يا وحاشا بحذف، وافتح السجن أولا حما. حما، يبقى الكلام دلوقتي على يعقوب. كل الكلمات التي سنذكرها الآن حتى قوله حما هو للمرموز له بالحاء، حما يعقوب. رقم واحد: ونرتع وبعد يا، يعني قرأ يعقوب كلمة نرتع ونلعب، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب بالياء في الفعلين يرتع وبعده، أي يرتع ويلعب، الكلمة التي بعدها، الكلمة التي تليها بالياء. طيب، كلمة يرتع ويلعب كنا أخذناها في الشاطبية، كان في خلافين: خلاف النون والياء، يرتع ويلعب، نرتع ونلعب، وخلاف العين، وخلاف العين، ونرتع ونلعب ياء حسن تطولا، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما. وقلنا أن نافع بالياء وكسر العين يرتع ويلعب، وابن كثير بالنون مع كسر العين نرتع ونلعب، وأبو عمرو وابن عامر بالنون مع سكون العين نرتع ونلعب، والباقون بالياء مع سكون العين يرتع ويلعب. الكلام اللي خدناه في الشاطبية لما استخلصناه من كلام الشاطبي، استخلصناه من كلام الشاطبي. تاني نافع ياء وكسر، يرتعي ويلعب. ابن كثير زيه لكن بالنون، نرتعي ونلعب. أبو عمرو وابن عامر بالنون برضو زي ابن كثير لكن بالسكون، نرتع ونلعب. الباقون بالياء بالسكون، يرتع ويلعب. طيب دي القراء السبعة. طيب القراء الثلاثة، أول واحد أبو جعفر. أبو جعفر. طيب في ذكر هنا للعين، الخلاف في القراء هنا للعين، لا يبقى العين كل واحد على إيه؟ كل واحد على أصله. طيب الخلاف الذي ذكر هنا لمن؟ ها؟ الخلاف ذكر هنا في الياء، نون وياء فقط، نون وياء. طيب أبو جعفر كيف يقرأ؟ ذكر أبو جعفر هنا؟ أبو جعفر غير مذكور، يبقى سيقرأ مثل نافع سواء في النون والياء وسواء في العين. يبقى نضع أبو جعفر بجوار نافع يقرأ بالياء وكسر العين، يرتع ويلعب. هذه واحدة، أبو جعفر كنافع. اثنين، خلف العاشر له ذكر، يبقى نضعه مع حمزة، مع حمزة بالياء والسكون، يرتع ويلعب. يرتع ويلعب. من ذكر هنا هو يعقوب، كيف يقرأ يعقوب؟ يقرأ كأصله في مسألة العين، يقرأ بالسكون، يقرأ بالسكون في العين، لأن غير مذكور أصلا مسألة العين هنا، فسيقرأ كأصله سكون العين. طيب يا ولا نون؟ أصله اللي هو يا أبو عمرو كان بيقرأ بالنون، كان بيقرأ بالنون، لكن نص عليه هنا أنه يقرأ بالياء، أنه يقرأ بالياء مخالفا لأصل أبو عمرو وموافقا لحمزة ومن معه، حمزة وعاصم. طيب يبقى إذن أبو جعفر ياء وكسر، خلف العاشر ويعقوب ياء وسكون، وياء وسكون أحدهما من الموافقة ويعقوب من المخالفة، من المخالفة في مسألة الياء والموافقة في مسألة العين. نستطيع أن نستخلص من ذلك قراءة العشرة، نكتب كالآتي: نافع أبو جعفر، يرتعي ويلعب. ابن كثير، نرتعي ونلعب. أبو عمرو وابن عامر، نرتع ونلعب. الباقون لمن ضمنهم يعقوب وخلف العاشر وعاصم الكسائي وحمزة، يرتع ويلعب بالياء دون. طيب كمان مرة كشرح ولا كمان مرة ككتابة؟ تمام مفهوم يعني، يعني طيب نافع وأبو جعفر، يرتاعي ويلعب. اثنين، ابن كثير، نرتاعي ونلعب، نون وكسر. أبو عمرو وابن عامر، ثلاثة، أبو عمرو وابن عامر، نرتع ونلعب، نون وسكون. تبقى من؟ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر يرتع ويلعب. خلف العاشر هو معروف انه زي حمزة، ويعقوب استخلصناه من الدرة انه يقرأ مثل حمزة مثل عصر. تمام. ثم قال كذبوا أسلو الخف. طيب في آخر سورة يوسف وظنوا أنهم ده أنا دخلت على حمى فكرت لسه وبعد يا تمام وحاشا بحذف لسه لم أكمل الكلمات تبع يعقوب. تمام، احنا قلنا يعقوب له عدة كلمات، الكلمة الأولى نرتع ونلعب خلاص، الكلمة الثانية كلمة حاشا، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. كلمة حاشا مرت علينا في الشاطبية، وصل حاشا حجة، يعني قرأ أبو عمرو بإثبات ألف في الوصل حاشا لله. خالفه يعقوب هنا فقرأ بباقي القراء بحذف الألف، وقلنا حاش لله يقرأ كحفص. يبقى الملخص أن من أثبت في الوصل فقط هو يعقوب منفرد، هو آسف أبو عمرو منفرد، أبو عمرو منفرد. الكلمة الثالثة وافتح السجن أولا، وافتح السجن أولا. كلمة السجن ذكرت أكثر من مرة في السورة، والمقصود بأولا هنا قوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني ودخل معه السجن فتيان يا صاحبي السجن، كل ده لا علاقة لنا به، الكلام على الموضع الأول فقط اللي هو قال رب السجن أحب إلي. وافتح السجن أول حما، يعني قرأ يعقوب بفتح السين من لفظ السجن في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي. الكلمة دي مرت علينا في الشاطبية، لا يبقى هنا انفراد ليعقوب بفتح السين قال رب السجن. طبعا ايه الفرق بين السجن والسجن؟ السجن اللي هو المكان الحيطان نسأل الله العافية، السجن هو المصدر الحبس، يعني الحبس نفسه السجن نفسه. فقرأ يعقوب السجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. بهذا انتهينا من الكلام على رمز حمن والكلمات التابعة له. قال كذب أسلو، أسلو الخف يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الكلمة دي مرت معنا في الشاطبة، قال وخفف كذبوا ثابتا ثابتا عاصم وحمزة الكسائي كذبوا، والباقون باقي السبعة كذبوا. طيب يعقوب يعقوب كأبي عامر ليس له ذكر، كأبي عمرو يقرأ بالتشديد كذبوا. خلف العاشر ليس له ذكر، يقرأ كحمزة كالكوفيين كذبوا. أبو جعفر أتلو كذبوا أتلو الخف. خالف نافعا فقرأ بالتخفيف، يقرأ كالكوفيين للنص عليه هنا. يبقى إذا نستطيع أن نقول الكوفيون وأبو جعفر، الكوفيون من الشاطبية وأبو جعفر من الدرة بالتخفيف كذبوا والباقون كوفيون. طبعا من ضمنهم لما أطلق الكوفيون عند الكلام على القراء العاشرة يبقى خلف من ضمنهم. خلف الكوفيون هنا عاصم وحمزة الكساء وخلف، عاصم وحمزة الكساء وخلف، ثم أبو جعفر بالتخفيف كذب والباقون اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب كذبوا. واضح؟ نجي حامد قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فنجي من نشاء. اختلف القراء في هذه الكلمة من الشاطبية والدرة على ما قال الشاطبي، وثاني ننجي احذف وشدد حركا كذا نل، كذا نل عاصم بن عامر نون واحدة مع التجديد وفتح الياء فنجي. ثاني ننجي يعني النون الثانية بالحذف عاصم بن عامر فنجي. طيب الباقون فننجي من نشاء. طيب يلا هذه مذاهب القراء الايه السبعة، يلا إلى الثلاثة كما تعودنا. أبو جعفر أبو جعفر كنافع فننجي. أبو جعفر كنافع. خلف العاشر حمزة فننجي، طب ابن عامر وعاصم فننجي، يبقى حمزة فننجي يبقى زيه خلف. طيب يعقوب مش زي أبي عمرو بقى، ليس مثل أصله لكن قرأ نجي حامد كما لفظ به وباللفظ استغنى عن القيد بنون واحدة وفتح الياء يبقى فننجي، قرأ مثل ابن عامر وعاصم. ويعقوب خالف أبا عمرو، خالف أبا عمرو وقرأ كابن عامر وعاصم. نستخلص من ذلك الآتي: ابن عامر وعاصم ويعقوب فنجي من نشاء. ابن عامر وعاصم من الشاطبية ويعقوب للنص عليه هنا، والباقون فننجي من نشاء. اتنين نون تخفيف الجيم سكون الياء. واضح؟ بهذا تنتهي سورة يوسف وننتقل إلى سورة الرعد. شطر بيت في سورة الرعد يقول: ويسقى مع الكفار صدت أمما حلا. يسقى مع الكفار صد ضمم حلال، يعني واحد اثنين ثلاثة، ثلاث كلمات للمرموز له حلا. الكلمة الأولى كلمة ويسقى، ويسقى بماء واحد، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. كلمة يسقى مرت علينا في الشاطبية وذكر تسقى عاصم وابن عامر، عاصم وابن عامر بالتذكير يعني بالياء، وباقي السبعة بالتاء تأنيث. طيب عاصم وابن عامر بالتذكير، تمام. من المفترض أن يكون ثلاثة الدرة بالتأنيث كأصلهم، لكن يعقوب قرأ بالياء من إطلاقه وبلفظه ويسقى بالياء، خالف أصله فقرأ بالياء. نستخلص من ذلك: ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى والباقون تسقى، طبعا مع مراعاة الإمالة لمن يمكن. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية الكفار، برضو لفظ بها. طيب الكفار دي اللي هو مقصود بها ايه؟ وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. سلام الكفار مرت علينا في الشاطبية، وفي الكافر الكفار بالجمع، بالجمع ذللة كوفيون، وابن عامر بالجمع، كوفيون وابن عامر بالجمع، والباقون هم أهل سماعي يعني بالإفراد، وسيعلم الكافر. طيب أبو جعفر إفراد ولا جمع؟ كنافع، كنافع يبقى إفراد. خلف العاشر كحمزة كالكوفيين يعني جمع. طيب يعقوب، يعقوب كما لفظ به هنا مع الكفار بالجمع مثل الكوفيين وابن عامر، خالف أصلا. نستطيع أن نقول ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لهم الكوفيون من العشرة، ويعقوب جمع، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ابن عامر والكوفيون ويعقوب بالجمع، والباقون بالإفراد، وسيعلم الكافر هو نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالإفراد، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. صد ضمما حلا آخر كلمة في الباب، وصدوا عن السبيل، بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل هنا، وأيضا التي في سورة غافر وصد عن السبيل عن سورة غافر، فأنا رمز بها بالإفراد، وذكرها في سورة الرعد، ذكرها في السورة يشير إلى موضع السورة، وصد بالإفراد يشير إلى موضع سورة غافر، وصدوا عن السبيل، وصدوا عن السبيل اختلف القراء، وصد عن السبيل في سورة غافر، وصد عن السبيل خلاف بين الفتح والضم. طيب قال الشاطبي رحمه الله وضمهم وصدوا سواء، مع صد في الطول يبقى الكوفيون ويعقوب، والكوفيون طبعا بالايه؟ بالضم، وصدوا وصدا وصدا وصدوا وصدا، صدوا في الرعد وصدا في غفر، ومعهم يعقوب للنص عليه، ومعهم يعقوب للنص عليه. ازاي النص عليه؟ قال صد ضمما اضموما حلا، اضموما حلا يعني اضمم ايه؟ اضمم صوت في هذه وفي تلك. والخلاصة الكوفيون ويعقوب، لما نقول الكوفيون وانا بتكلم على العشرة ونبه معهم خلف العاشر، الكوفيون ويعقوب بالضم صدوا عن السبيل وصد عن السبيل، والباقون ابن عامر ونافع وأبو جعفر ابن كثير وأبو عمرو وصدوا عن السبيل في الرعد، وصد عن السبيل في غافر. انتهى الباب، لكن تبقى لنا شيء. من يتذكر؟ ناقص شيء في سورة الرعد. الاستفهام المكرر المذكور في الشاطبية في متن سورة الرعد، وتركناه في الدر في باب الهمزتين من كلمة، وتركناه من باب الهمزتين في الكلمة من كلمة، يعني ما كانش هينفع ان هم نجمع بين شرح يوسف الرعد مع الاستفهام المكرر سنفرد له في الدرس القادم إن شاء الله، قبل الانتقال إلى سورة إبراهيم. قبل الانتقال إلى سورة إبراهيم سنعود إلى لنشرح الاستفهام المكرر. شرحناه الدرس الماضي في الدروس الماضية عند الكلام على الشاطبية. يا ريت نذكره تاني ونحاول إن احنا نستجمعه ويكون حاضر معانا، عشان لما نتكلم عن القراء الثلاثة إن شاء الله من الدرة في الدرس القادم يكون الموضوع مترابط وسهل إن شاء الله. أشكركم جدا على صبركم، وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم ويسر أموركم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.